أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد كتاب جامع لأسماء الله الحسنى وشرحها على هذا المنوال الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى؟ فإنه يدخل في القلب عظمة الله جل وعلا، وجزاكم الله خيرا. كتب السلف كثيرة في باب الأسماء والصفات، ولكن الشمول هو أن تشمل لكل معاني الأسماء والصفات، هذا ما صنف فيه مصنف ولا قدرة لأحد عليه، ولكن المصنفات كثيرة وفيها في بعضها ما ليس في غيرها. فالإنسان يطالع كتب السلف، كتب التفسير من كتب السلف، كتب أهل السنة في تفسير أسماء الله عز وجل وفي شرحها، سيجد يعني شيئا يعينه إن شاء الله على فهم هذه الأسماء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التعاون مع مبتدع في عمل نتشارك في أدائه كعمل دعوي أو غير ذلك؟ وما المحاذير التي يتنبه إليها في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. فالقاعدة بينها الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان التعاون مع مخالف من مبتدع أو عاصي على خير وعلى عمل دعوي، لا بأس أن تعينه، إلا أن يترتب على هذا مفسدة. إذا ترتب على هذا مفسدة، مثل أن يلبش هذا المبتدع على الناس ويقول: لولا أني على طريقة صحيحة ما تعاون معي الشيخ الفلاني، ويفتن الناس بهذا. أو يترتب على هذا مفسدة، مثل يتعاون معهم إنسان ليس له تمكن في العلم فيتأثر بفتنتهم. فهذا لا شك أن هذه المفاسد تمنع من التعاون معهم، لكن هذا يجب أن ينظر فيه بفقه، وهو أنه تعارض أمران: أمر الأول تعاون على البر والتقوى، والأمر الثاني المفسدة التي وجدت من هذا التعاون، فلا بد أن يرجح أحد الأمرين. ولهذا ليس لنا أن نطلق الأحكام دون هذا التفصيل، فلا يجوز لنا أن نخالف أمرا أمر الله به في كتابه يقول: لا تتعاون مع المخالف في كذا وكذا، كيف تعطل هذا الأمر؟ ولا يجوز لنا أن نغفل النواهي التي جاءت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فهذا نهي عن مجالسة المخالف، وهنا أمر بالبر والتقوى والإعانة عليهما. قال العلماء: إذا كانت هذه المجالسة من عالم جليل يناصح المخالف، يبين له ويعينه على الرجوع عن الخطأ، فهذا مشروع. الشواهد من فعل السلف وليست من الأمثلة المعاصرة أن علي رضي الله عنه ناظر الخوارج، وعثمان رضي الله عنه ناظر الخوارج الذين خرجوا عليه، وابن عباس ناظر الخوارج، والإمام أحمد ناظر ابن أبي دؤاد، شيخ الإسلام ناظر الرفاعية وناظر المعطلة، وما زال العلماء يردون على المخالفين وقد يجالسونهم ويناظرونهم. هذا في حق العلماء. وأما الجاهل الذي ليس له معرفة ولا قدرة، لا يماشي المبتدع ويقول: أنا أتعاون معه على الدعوة، لأن هذا ضرر عليه، ولكن ينظر إلى هذه المفسدة التي تترتب على تعاون مع هذا المخالف. وإذا خلى التعاون معه من مفسدة، فلا شك أن التعاون مشروع. مثل إنسان عنده بدعة ولكن ليس هو داعية إليها، وليس هو من أهل العلم بها المؤثرين في الناس، وهذا الذي يتعامل معه طالب علم، قال: نتعاون معه في توزيع أشرطة لأهل السنة، في توزيع كتب، نأخذ منه مالا نستعين به على الدعوة، وهو لا يتدخل في دعوتنا، لا بأس. فهذه الأمور لا بد من النظر إليها بفقه وبتجرد تام، بعيدا عن الأهواء وعن النزغات وعن العصبيات، وإعمال النصوص كما دلت عليه، دون أن نأخذ بطرف من النصوص دون طرف آخر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أشرح كتابا من كتب السلف في مسجد من مساجد المبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا إذا كان المقصود هو إفادتهم وهم يستفيدون ولا يكون لهم فيه فتنة ولا يترتب على هذا ضرر على المدرس ولا على الناس، فما الذي يمنع من أن يخاطب الناس بكلام السلف لعل الله أن يهديهم؟ علي رضي الله عنه ناظر الخوارج، كم عددهم عندما نظرهم؟ 12,000، رجع منهم الثلثان 8,000، وبقي منهم 4,000 قاتلهم بعد ذلك. فلو قال علي أنا لا أناظر المبتدعة لبقي 12,000، ولربما قتل من قتل منهم على البدعة. فانظروا كيف انتفع الثلثان منهم بتطبيق المنهج الشرعي في المناصحة إذا كانت من عالم جليل يزيل الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يدخل على السلاطين من العلماء؟ لأن هناك من يلمز العلماء الذين يدخلون على الحكام ويحتج بكلام السلف وأنه لا تؤمن عليهم الفتنة، جزاكم الله خيرا. دائما نقول إن كلام السلف ينبغي أن يعتنى به، وهو منهج عظيم، ونحن كلنا نتمنى أن نكون على طريق السلف وعلى فقههم وعلى هديهم في سائر أحوالهم، ولكن هذه الرغبة وهذا الحب للسلف وهذا التعظيم لا يكفي في اتباعهم بمجرد قراءة كلامهم من غير فقه له. فكما أننا نشرح النصوص ينبغي أن نشرح كلام السلف، وأن تعرف مقاصده، وأن يعرف مقصود السلف من كلامهم، حتى نحقق منهجهم علما ثم نمتثله عملا. أما كون الإنسان يأخذ بشيء من كلام السلف وهو لا يفقه عنهم ما أرادوه ولا يدرك مقاصدهم، فهذا كالخوارج الذي أخذوا بعمومات النصوص وزعموا أنهم يعملون القرآن ويعملون بالسنة. فلا بد من العناية بفقه كلام السلف وقراءة هذه الكتب على العلماء والرجوع إلى شروح السنة وإلى كتب الأحكام المبينة لأحكام المخالفين كما بينها العلماء الكبار. ومن خير من تصدى لهذه الكتب شرحا وبيانا وتأصيلا وتقعيدا وانقيادا لها وتطبيقا لها في الواقع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان خبيرا بها عالما بها، قام بجمعها وبدراستها وقعد لها وأصل لها وامتثلها في نفسه، حتى أصبح ذلك الرجل كأنه يعيش مع الصحابة ومع التابعين بفقه للسلف. فإذا قرأت كلامه وجدت فيه الإنصاف والعدل، وجدت فيه العلم، وجدت فيه التأصيل، وجدت فيه الرد على المخالف، وجدت فيه العبادة، وجدت فيه الاشتغال بالعلم والعمل، كيف بلغ هذا الرجل ما بلغ؟ ما بلغ هذا بالهوى والعصبيات، وإنما بالاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي. ما كان يأخذ كلام السلف من أطرافه، وما كان يأخذ النصوص من أطرافها، بل منهجه معروف عند طلاب العلم. إذا أتى لمسألة جمع كل ما فيها من النصوص من كلام السلف، ثم بدأ يفصل ويقسم ويقعد وينزل الأحكام. للأسف جاء الآن من يجهل مقام هذا الرجل ويقول: لا، ابن تيمية ما أخذ بمنهج السلف في الشدة على أهل البدع، وإنما مال إلى التساهل معهم، والإمام أحمد منهجه أنفع. سبحان الله، كيف تفرق بين منهج ابن تيمية ومنهج أحمد؟ هما على منهج واحد وعلى طريق واحد، ولكن ليس العصر كالعصر. فكان في عصر ابن تيمية من التغير ما ليس في عصر أحمد، بل الإمام أحمد نفسه كان السلف، ومنهم الإمام أحمد، كانوا يقولون القرآن كلام الله يسكتون، وما كانوا يعاتبون الناس يخاطبونهم يقولون: لماذا لا تقولون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ جاء الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد: لا نرضى بقول الرجل القرآن كلام الله ويسكت. وقالوا إن هؤلاء الذين يتوقفون إنهم أشد علينا من الجهمية. فجاء من يخاطبه قالوا يا إمام كنت تقول القرآن كلام الله ولا تقولون هذا والآن تطالبوننا بهذا. قالوا تغير الناس، كنا نقول هذا قبل أن يحدث هؤلاء ما أحدثوا. انظروا إلى الفقه، فإذا أحدث المبتدع بدعة يجب أن تنص عليها. في عهد ابن تيمية وجد من البدع ما لم يكن في عهد الأئمة، وكثرت وعظمت شوكتهم وكثر عددهم وأصبح السني غريب فيهم. ابن تيمية إذا أفتى بفتوى في العلم قيل خالف الأئمة، رمي ابن تيمية أنه يخالف الأئمة ويطعن فيهم، رمي محمد بن عبد الوهاب لأنه يخالف الأئمة وأنه أحدث مذهبا خامسا جديدا. هذه عصور عم فيها الجهل، فلا بد أن يتعامل العلماء مع هذه العصور بحسب الفقه والعلم، وليس الزمن ولا المكان الذي تكون فيه الغلبة لأهل السنة كالزمن والمكان الذي تكون فيه الغلبة لأهل البدع. هذا من الفقه الذي كان عليه العلماء الكبار من عهد السلف إلى اليوم، وهو الذي خفي على بعض من قصر علمهم وفهمهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل العموم الأول والعموم الثاني في القاعدتين كلاهما يفيد الاستغراق جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، فإن كل عموم هو بحسبه، إذا دل النص على العموم فهو العموم المستغرق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل معه مبلغ من المال ووضعه بالبنك بشهادات استثمار ويصرف العائد كل 3 أشهر للمعيشة، فما حكم زكاة المال؟ هل تخرج مرة واحدة على المبلغ أم تخرج كل عام؟ وهذا المبلغ مخصص لشراء منزل. يقول في سؤال الثاني ما حكم، في سؤال طويل مفاده، ما حكم هذا العائد أو هذه الفائدة التي يأخذها من البنك جزاكم الله خيرا؟ هذا المال الذي وضعه في البنك ويأخذ عليه الفائدة، إذا كان مساهمة في شركة تتاجر ففيها ربح وخسارة، وقالوا له إن هذه الشركة قد حصل لها ربح وهذه الأرباح ستوزع في كل شهر أو في كل سنة، هذا حلال إذا كانت هذه الشركة مباحة وتعاملها مباح، مثل شركة عقار، شركة اسمنت، شركة للصناعة ساهم فيها رجل بماله وتوزع الأرباح سواء شهرية أو سنوية. وأما إذا كان هذا المال الذي أودع في البنك هو مال جعل في البنك ثم أصبح البنك يعطيه فوائد شهرية كسائر الفوائد التي تعطى من البنوك الربوية، فإن هذا حرام، لا يجوز له أن يأخذه، وهذه الفوائد هي ربا ولو سموها فوائد لا يجوز أخذها، وإذا أخذها ينفقها يتخلص منها بنية التخلص لا بنية الصدقة على الفقراء والمحتاجين. وأما الزكاة فهذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، فإذا كانت هذه الفوائد مباحة وهي زيادة في أصله وحال عليه الحول تزكى، وإذا كانت تنفق يعني في وقتها ولا تبقى فليس فيها زكاة لأنها لم يحل عليها الحول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يكفي أن يردد الإنسان قصار الصور وما يحفظ من القرآن نظرا لما يخاف على نفسه من الرياء جزاكم الله خيرا؟ يردد متى؟ يعني في صلاته؟ على كل حال إذا كان هو إمام والذي يظهر أن هذا قراءته تسمع، ولهذا يقول يخشى على نفسه هذا الرياء، فإذا كان إمام ويقرأ من قصار الصور خشية يعني أن يظن أو فرارا من الرياء فهذا لا شك أنه خطأ كبير، فإن العمل الصالح لا يترك خشية الرياء، وإنما يعمل ويخلص النية لله ويستعن بالله على الإخلاص. وأما إذا كان يخشى أن يتعرض لعين من الناس فيجوز ترك إظهار الفضل عند أهل الحسد خشية أن يحصل له ضرر بإذن الله. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل ترفع الأكف عند دعاء الإمام للقنوت بعد صلاة التراويح جزاكم الله خيرا؟ نعم، لأن هذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان كسائر مواطن الرفع إلا ما ورد النهي عنه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن أعتمر عن أحد قرابتي وهي كبيرة في السن عمرها 90 سنة وهي لا تستطيع السفر، وهل إذا أردت أن أعتمر مرة أخرى هل أخرج من مكة إلى الطائف أم أقتصر على الخروج إلى التنعيم جزاكم الله خيرا؟ الاعتمار هو عن الغير مقيد بوصفين، إما ميت أو عاجز، ولا عبرة بالسن. العاجز سواء كان كبيرا أو صغيرا يعتمر عنه ويحج عنه، وغير العاجز ولو بلغ 150 سنة إذا أعطاه الله القدرة والمشي وأن يأتي إلى البيت فلا يجوز الاعتمار عنه. وأما سؤاله عن الخروج من مكة للاعتمار فهذا خلاف السنة، لا تذهب إلى الطائف ولا إلى التنعيم إذا أردت الفضيلة، وأما الجواز فيجوز لك أن تخرج إلى التنعيم والاعتمار كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه لفعلها ابتداء، بل لم يأذن لها ابتداء، وإنما نهاها وأذن لها بعد إلحاح. فمن ألح إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بهذا الفعل، ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. ومن أراد الفضيلة والكمال وهو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنقول له: لا تخرج من مكة، لأن الخروج من مكة بنية الاعتمار أو بنية الإحرام للحج مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: والنبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من مكة ليعود إليها محرما، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: لماذا تقرأ سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا؟ لأنها هكذا وردت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة متلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بما ورد من الأقوال من أنها تابعة لسورة الأنفال، وإنما هي هذا باب توقيفي. إذا وردت البسملة في بداية السورة فإنها تقرأ كما هو الشأن في كل سور القرآن إلا سورة براءة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك حذاء خاص بالإحرام جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك حذاء خاص بالإحرام، وإنما كل حذاء يكشف بعض القدم فيجوز الإحرام به في حق الرجال، وأما المرأة فلا بأس لها أن تلبس حتى الجزم والشراريب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لوحظ أن بعض المسلمين عند أذان الفجر يشربون الماء، فهل هذا الفعل صحيح جزاكم الله خيرا؟ والله هذا تفريط، أن يبقى المسلم حتى يؤذن المؤذن ثم يشرب، أرى أن هذا تفريط، لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الفجر، وهذا هو وقت الإمساك، والآن الساعات موجودة ومعروف متى يؤذن المؤذن، فعلى من أراد الحرص على صيامه أن يمسك قبل الأذان. وبعضهم يقول الزحام يأتي وقت الأذان بدقيقتين يتزاحمون على يعني ترامس المياه، هذا تفريط. الأذان معروف الآن في وقته، قبل ب5 دقائق أو نحو ذلك ينبغي الإمساك. وأما من كان يعني له ظرف خاص دخل مستعجل وأخذ الإناء وبعد أن قربه إلى فيه أذن المؤذن، فهذا يقضي حاجته منه كما رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لي أب مدمن على شرب الدخان، وأنا لا أستطيع وأنا لا أريد أن أشرب من الإناء الذي يشرب منه، ولا أدخل على الغرفة التي يقيم فيها، فهل أنا عاق له علما أني لم أهجره جزاكم الله خيرا؟ كونك تكره طبعا وشرعا الشرب من الإناء الذي يشرب فيه لتغير الرائحة فهذا معذور أنت فيه، ولكن لا تري أباك هذا الأمر، فتحقق المصلحة بأيسر السبل، ولا تظهر له أنك يعني تكره هذا منه فإن هذا لم تؤمر به، فتجنب المفسدة دون إلحاق ضرر بأبيك. وأما دخول الغرفة إذا كان وقت تدخين أو تضررك بالدخان فلك أن تمتنع لكن مع الرفق به، وأما دخول الغرفة مطلقا من غير أن يوجد الدخان فليس لك ذلك، لأن هجر الوالد وأن لا تدخل حجرته أنت لم تؤمر به، إلا أن يكون هناك روائح من الدخان مضرة بك فلك هذا، لكن عليك الرفق بقدر ما تستطيع لوالدك، فإن شرب الدخان معصية ولا يجوز لك مقاطعة الوالد بالكلية وعدم القيام بحقه لوجود المعصية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مدرس والدولة أجرت لنا اختبارا في كل سنة لمدة 3 سنوات للترقية، وهذا الاختبار يعتبر شكليا، ولذلك يدخل علينا بعض الأساتذة ويجيبون على تلك الأسئلة ونحن نكتب. يقول: وقد ترقيت بسبب ذلك، فما حكم المال الزائد الحاصل من تلك الترقية جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه الترقية مبناها على الغش وأنكم تلقنون الإجابة فإن هذه الترقية لا تحل لك. وهو يقول أنه شكلي، ومعنى شكلي أنه واضح بين، فإذا كان شكلي لماذا تدخل في الفتنة والشبهة؟ فهذا لا يجوز. يعني إذا كان الترقية إنما حصلت بهذا الاختبار الذي لقنتم فيها الإجابة من المدرسين فهذا غش تعاونتم عليه أنتم ومن لقنكم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة سؤال السائل، هل الإيمان شرط صحة أو شرط كمال الإيمان؟ الأعمال لعله يقصد. هذه من الألفاظ المجملة ومن الأسئلة المبتدعة، ولا يجوز الإنسان أن يسأل هل العمل شرط صحة أو شرط كمال لما فيه من الإجمال، ولكن من سألنا عن ذلك لا نلتزم إحدى الإجابتين، لا نقول العمل شرط صحة ولا نقول أنه شرط كمال، نقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فإذا قال: ما حكم هذا العمل وما أثره في الزيادة والنقص وفي الفعل والترك، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، سمي لنا العمل نبين لك حكم فعله وتركه. فإذا ذكر الصلاة قلنا فعلها أعظم شعب الإيمان وثاني أركان الإسلام، وتركها كفر بدلالة النص. وإذا ذكر الزكاة قلنا شعبة عظيمة من شعب الإيمان والركن الثالث من أركان الإسلام، وتركها فسق عظيم ولا يوجب الكفر كما دل على ذلك النص. وإذا ذكر شيئا بعد الأركان من الواجبات مثل بر الوالدين قلنا فعله شعبة من شعب الإيمان وتركه نقص في الإيمان، والعقوق ينقص من الكمال الواجب ولا يذهب بالأصل، وهذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هل هذا التفصيل يختلف فيه أهل السنة؟ ما يختلف فيه. لماذا نحدث هذه الأسئلة المجملة ويبدع بعضنا بعضا بها؟ إخوان، يجب على المسلم أن يتق الله ولا يحدث فتنة للمسلمين، ولا يسأل سؤالا يتفرق أهل السنة بسببه. والعالم إذا سئل عن سؤال مجمل عليه أن يفصل ولا يلتزم إحدى الإجابتين، مثل أن تسأل عن عاصي فيقال لك هل هذا ولي أو كافر؟ العاصي ليس بولي الولاية المطلقة وليس بكافر، نقول هو مسلم عاصي. فتنبه دائما إذا خيرك السائل بين إحدى الإجابتين ليس بالضرورة أن تختار. يقال لك هل الإنسان مسير أو مخير؟ قل: لا أقول مسير ولا مخير، أقول أن للعبد مشيئة ولله مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا كل ما تسأل عنه، فلا تلتزم خيار السائل وإنما أجب بعلم وفقه وفصل بحسب ما دلت عليه النصوص. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الجواب الشافي في مسألة العذر بالجهل جزاكم الله خيرا؟ الجواب الشافي أن العذر بالجهل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وعليه عامة العلماء، أن من جهل شيئا من الدين فهو معذور بجهله حتى يتبين له. وأما المفرط في العلم فقال بعض أهل العلم أنه لا يعذر، والصحيح أنه معذور كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في النونية، أنه حتى المفرط قد يأثم المفرط لكنه لا يؤاخذ بما يترتب على جهله من الأحكام. وهذا مما دلت عليه الأدلة كقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله عز وجل لا يكلف نفسا، وهذا نكر في سياق العموم مثل ما قلنا لا يكلف الله نفسا، والأنفس هنا دخلت فيها أنفس جميع المسلمين إلا وسعها. ما هو الوسع؟ الوسع يشمل الوسع في العلم وفي العمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تقصر بهذا العموم عن عمومه وعن دلالته. ولهذا ذكر العلماء أن مناط التكليف هو الفهم والعلم، فمن لا يفهم ومن لا يعلم فهو معذور. لما عذر الصبي الذي لا يعقل والمجنون الذي لا يعقل والأعجمي عندما تقرأ عليه القرآن يقول لا أفهم شيئا، تقول أنت كافر، قرأت عليك القرآن سواء فهمت أم لم تفهم فأنت كافر، أتيت لعربي وكلنا اليوم بمنزلة العجم إلا من رحم الله، لم يبق من اللغة فينا إلا اسمها، قرأت على رجل الآن عربي القرآن وإذا به لا يفهم ما تقرأ عليه، قال أنا ما أفهم، قلت أنت كافر لأن قرأنا عليك القرآن وهو حجة الله البالغة. هو حجة الله البالغة لكن لمن بلغت قلوبهم وفهموا. فهذا هو الأصل، أن كل من خفي عليه شيء من العلم معذور، وإلا لو قلنا بهذا هلكنا جميعا، لأن لو نفتش اليوم الناس فقط عن الأسماء والصفات، لو سألنا عامة المسلمين اللي يصلون الآن في المسجد من الكبار في السن، رجل بلغ 100 سنة ويصلي، يا عم هل تثبت لله صفة السكوت والضحك؟ اسأل العوام العباد هؤلاء، هل سمع هذا العام الشاء الذي شاب رأسه في العبادة هل يعرف السكوت والضحك؟ يقول يا ابني أنا ما سمعت بهذه الأشياء. تقول له أنت أنكرت صفة من صفات الله، ومن أنكر صفة فقد كفر، وأنت لا تعذر 40 سنة تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف صفة السكوت، صفة الضحك، صفة العجب، ما رأيكم في هذا؟ هذا بإجماع أهل السنة أن من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. وهذا رجل 60 سنة يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، ولو سألته عن السكوت قال والله يا ابني ما أدري وش السكوت، تقول لا لا نعذرك بجهلك، يجب عليك أن تتعلم. لا شك أنه يجب عليه أن يتعلم لكن غفل، ما عرف هذا العلم. كثير الآن من العلماء ممن كتبوا في التفسير وفي شروح الحديث يتأولون صفات الله، ابن حجر تأول، النووي تأول، ابن الجوزي تأول، بعض كبار الفقهاء تأولوا، يقول هؤلاء كفار وهؤلاء علماء يعرفون النصوص لكنهم تأولوا فأخطأ، فهم يعذرون بالتأويل وبالجهل. ولهذا يقول أهل العلم أن أجرأ الناس على التكفير أجلهم، وأعظم الناس عذرا أفقههم بدين الله، حتى لا تنزل حكما على مسلم عابد أو على عالم مجتهد في نشر العلم خفي عليه شيء من العلم. شيخ الإسلام في رفع الملام على الأئمة الأعلام ذكر أن بعض العلماء يفتي بخلاف النص، قال لأنه لم يبلغ، بل كان منهم من يفتي بخلاف القرآن. علي بن أبي طالب كان يرى أن الحامل عدتها أبعد الأجلين من وضع حملها أو من عدة المتوفى عنها، وعدة الحامل في كتاب الله وهو أن تضع حملها. هل يقال لعلي بن أبي طالب خالف كتاب الله ومن خالف القرآن فقد كفر؟ هذه مسألة عظيمة، لو أخذنا بعموم قول من يقول لا يعذر بالجهل لهلك الناس. ونحن فينا اليوم جهل، كل يوم نتعلم، وما علمناه اليوم نعلم أن بالأمس كنا جهلاء به، وهذه من رحمة الله بعباده أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.